الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين، العالمين، الرحمن الرحمن الرحيم، الرحيم، مالك مالك يوم يوم الدين، الدين، إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين. نستعين. اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم، المستقيم، صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين. آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء الذين ينقضون ساقي ويقطعون ما أمر الله به تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها وعلم تكتمون

الزجاجة رجال لا قال الذين لا يؤمنون قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما نتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا فقد لبثت فيكم عمرا من قبره أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم شفعاؤنا

يوم نطوي السماء له فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله فسوى فلا.